إذن نستقبل الفنانة القديرة عائشة. أهلا وسهلا. تحية طيبة. شوالك سيدي حبيب لاباس. نسأل عن أحوالك. يعيش سيدي. غبت علينا مدة يعني. أكهو عادة. أنت كنت مقيمة من سنوات في الحمامات ثم رجعت لتونس. أي نعم رجعت لتونس وفي البحيرة نسكن. أي باهي مرحبا بك. يعيش كسيدي. قد شعملت من عام غناء؟ عندي 29 سنة وست شهر. 29 سنة وست شهر بالضبط؟ بالضبط. ذاعة بركة. دخلت لي ذاعة 62. دخلت لي ذاعة 62. عام 62. وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟ لقيت من كل تبارك الله. لقيت نعمة، لقيت زهيرة. نعمة وزهيرة قبلك؟ زهيرة موجودين قبلي. حتى من عليا لقيتها وقت. لقيتهم كل موجودين. صفية تبارك الله كل موجودين. وكيفاش فكرت باش تدخل الإذاعة؟ والله يا سي الحبيب شو نقول لك، أنا مغرومة بياسر. كان عندنا واحد حبيبنا يضرب العود. أيوه. كل سي محي الدين القليبي هو توفى الله يرحمه. يكون سي شادي القليبي. في حلق الواد نسكن. معناها نعملوا في قعدات هكاك عيد ميلاد ولا حاجة. شافوني نغني بالكدا. شنو تغني وقتها؟ نغني تونسي. أنا مغرومة ياسر بتونسي. أو نغني شرقي زاد. نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. مثلا في التونسي تغني أغاني صريحة؟ أي الكل. صفة خاصة. أنا تشارت كم بغني صريحة. مثلا يعني. كل شيء نغني في الكوغزيل. علول ما طلعت في حلق الواد وعملت حفلة وقتها يرحمه عبد المجيد بن جدو. ايوه. كي شافني قال لازم نعمل لك حفله في حق الوقت فكر الصاله. عمل لي حفله غديك للشعب وغنيت فيها في الغزالي. كيفاش ترى؟ نغني هذاك. اي الله يبارك. فقال حياه بلا الروح ويا عين بدمع نوحين وحي ويا عين بدمع نوحي نبكي والقلب مجروح ومن يوم شاركت روحي فراق غزالي والعين تنحب بين فراق غزالي والعين تنحب بين فراق غزالي حتى زيد النوم ما يحلالي العين تنحب. مازلت تغني شوية السيدة عائشة في المناسبات العائلية هكا؟ لا ما عادش نغني وحدك في ملي حجيت اللي تربي معاك. ان شاء الله حجة مبروكة. يعيشك. الواحد مش معقول باش يقف قدام فرقة ولا رجال، مش معقول بعد البقعة المقدسة هذيك. شيء انا بيدي ما عادش نميل له شيء. سيدة عائشة شكون احتضنك وشكون شجعك بالكدا في الإذاعة؟ والله انا دخلت وقت حمادي الجزيري الله يرحمه. اي من قلت لك نعملوا في قعدات وهذا اللي يضرب العود صاحبه سياس الدين يدير. اي والهادي حمو يا رحمه زاد توفى في حق الوقت يسكت. هادي حمو صاحب عز الدين يدير يخدموا مع بعضهم في السبيطار كان. ايوه يا اخي قالوا فما صوت باهي ماذا بيا كان جيت صنتو جاي صار معانا عز الدين الحق. هل علاش ما تدخلش الاذاعة؟ قلت توا ندخل اذاعة عندي وقتها ليليا موجودة. أي. قلت شمال ندخل توا الاذاعة انا شكون مشيت لها لك بالبنية يعني؟ لا امي حية وقتها عندي امي موجودة ياك بكتب ربي وعندي احباب يجوني ساعات نص الليل يبداو يدقوا عليا غير نغني لنا برك. والله نصروا نغني ويحبوني برشا. سيدة عائشة التصويرة. تصويرة تلحين محمد ساسي. تلحين محمد ساسي. ربي يذكره بالخير وكان يسمع فيا نسلم عليه. اش تقول كلماتها التصويرة؟ تصويرة نحبك خبيها. تصويرا نحبك خبيها بربي ما نسيتها كيفاش ما نذكرك بها. أي. تفضل. تصويرا نحبك خليها بربي ما تسافرش بها شوني نحب نخبيها شوني نحب نخبيها الوحشة نتأمل هذه السيدة عائشة كلماتها ومعناها يعبر على مشاعر المرأة اللي يمشي عليها حبيبها يعني. إذا يمشي هو على الأقل يخلي التصويرة تترجاه بربي ما تاخذش تصويرة ما تسافرش بيها في شوني نحب نخبيها وفي الوحشة نتأمل فيها. مؤثرة للكلمات أي حلوة هي يذكروا بالخير سي محمد كهو تنادينا في الفن قعدنا ديما وانا نزيد ونسمع منها شوي. في الغد نور عيني يا شمس راجل والدافية سيدة عائشة، تعتبر أنه مسيرتك ورحلتك مع الغناء كانت ناجحة؟ أنت راضية على ما قدمتي؟ أنا والله نقول لك بصراحة أنا مانيش نادمة على اللي عملته، أنا راضية على اللي عملته. أكيد. أما بقى شوية بندار، أنا مانيش مكل فهمتك أي. بندار معناه قاعدة بعادتي متاع الدار، ما زلت بأصالتك بأثار متاعك الرجال اللي تربيتي وسطهم وكدا. ما نحبش أن نخرج على نطاقي خاطر فنان، هذا كولي عندي. أنت سيدة عائشة وين تربيت؟ أنا في المرسى مولودة. مولودة في المرسى. مولودة من مرسى. بوك مرساوي؟ بابا لا، بابا من الهوارية، من الدخلة. من الهوارية. أمي وبابا دخولية من فرد بلاد. أيوة. من الدخلة. أي بابا من أبان وأمي من الهوارية بسيدي معاوية. وليليا وين ولدتها؟ في المرسى. ليليا ولدتها في حق الواد. في حق الواد. أي حق الواد جزين وقتها نسكن. قداش عملت من غناية تقريبا؟ والله لحنوا لي برشا، سي محمد ساسي، شادي أنور، صوصة جمال ومهدية، العروس البليري الله يرحمه، قلبي عشق بهيك، سي قدور الصرارفي، هذيك نتاع عبد العزيز بن عبد الله، يا فايزة بالزين، سي محمد ساسي تصويره وتحية بلادي. نعم. علي الرياحي توزر يا بلاد النخلة. اي الدقلة. اي غنيت في شتى الأغراض والمضامين، عبرت على كل المعاني. اي غنيت على كل شيء. توكيح وجابس، غنيت على جابس صحيح الحين ولا سكرية. نعم. سيدة عائشة، الغناء والفن خلاك تعيش مرتاحة؟ ما كنتش محتاجة يعني؟ لا لا الحمد لله. الحمد لله. لا لا من أولي الحمد لله. لا الحمد لله، حتى كي دخلت للفن عندي الراجل لباس خد يخدم روحه غرام، أنا مغرومة ياسر. أنا قلت لكم عندي الفن ما نلوش قدامه حتى شيء، تصورش في بالك نمشي نغني حتى للصباح ونغني ونخرج حتى فلوس ما ناخذهمش. تغني للفن؟ والله للفن. إيه من جد. يقول لي شو العباد كيفاش فلوسي، والله نخليهم ونخرج. ماكش مادية؟ لا لا هذا يقبل. لا حتى تو كيف تو فما نعلمك اللي قبل ما نمشي بيت ربي، امشي بيت ربي معناها فما فيه كذب لا شيء، نمشي اقل من العباد نخدم. قل لك نمشي الفرح ونلقى على مراد الله ماشي بالقدا، والله العظيم ما ناخذ عليه. اي تو سيد جيب لي تعليل نعلل انا خاطر زوج العروسه وكل ويجيبوا لي تعليل تحط لي بشوني الرجل حاله، تعرف شنو نعمل كيف كي نغني وتفرح العباد. عندك حاجه في دمي انا دي. وقت اللي نغني تصدق وما صدقني كي نبدا شويه مبحاحه قول ما عملتش واجبي. هكا فني انا منولي. قولوا لها قولوا لها قولوا لها يا ناس عقلي غدالي. سيدة عائشة، شكون اقرب الفنانات والفنانين ليك؟ يعني شكون اصحابك اكثر من غيرهم؟ تسهلوا على بعضكم وكنتوا تحبوا بعضكم وتعاونوا بعضكم في الميدان؟ والله انا كنت في بيت المجموعه، ما تعرف كنت كوريس ورد صوتي، ما نسمش مطربه غادي، انا كي نبدا غادي كي العسكر كي ندخل الاذاعه. قد نخدم كلمه من يتار من ضبطه يعني. هبط الاستديو انا الاولى تلقاني قدام الاستديو، ما تجيش مخره الخدمه فماش لعب، خدمتي نخدمها على قاعدة. على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه حقيقة ربي، لا ضروني الحق نكذبش عليه، كلهم باهين، واللي كنت معاهم في البيت مع بعضنا يحبوني بلادي عاد ذوك توجدد لي دخل. شكون كانت نبيلة التركي وشوبيلة الكل يذكرهم بالخير، كله خيان بالقدازة، ولعمرها جات حاجة ما بيناتنا حقيقة ربي، كلهم نحبهم. ليليا شجعتها أنت؟ حبيتها تدخل للفن أيضا؟ ليليا والله يبوها شجعها، انا ما نعرفش تغني جمله، ما في عرس خويا هكا الله يرحمه حسن الغارب قال لي بلي خلينا نشوفوا ليه صوتها باهي ولا لا. يا اخي غنيت غنيت هذيك يوم الامر على الباب نتاع فايزه احمد، قلبت الدنيا الطفل. شد هاي تحب تمشي للاذاعه، هز ابوها قال لي هز شبيه فن ومش عار. شهرت برشا غاني وقتها. اي شهرت اغنيه اسمه محبوبنا. محبوبنا نوار نوار ترى غنيها لي شوي. محبوبنا نوار نوار بيتنا، محبوبنا محبوبنا ما نسيتنا، محبوب نسيت انا ذاك كيفاش سامحني يا خاينه بشكون بدلتيني. يخونك يخونك زمانك مثل ما خنتيني. يرحمهم الكل الله يرحمهم. بدلتيني يا خاينه بشكون، بدلتيني يا خاينه بشكون، بدلتيني يخونك زمانك مثل ما خنتيني يا خاينة بشكون. سيدة عائشة، الغناية قوية في معناها. أي. فيها صرامة، فيها فيها موقف. أي. الرونق. أحمد خير الدين الله يرحمه. أحمد خير الدين تلحين ما يسترني الله يرحمه، هذيك كذا. تو هذا راجل يتكلم يخاطب في المرأة اللي كان يحبها وربما بدلتيني خانته. اي خانته يا خاينة بشكون بدلتيني. دخلت انا جديدة فديب نلقى خميسترنين هي ويخا وذيك محال كلمة تبري العلة. محال كلمة تبري العلة ما غنتهاش صليح سجلتهاش. سجلتهن يسمع في الأصوات وانا دخلت جديدة. اي. كل مرة يجيبوا له صوت فيها خاينة بشكون بدلتيني وفيها محال كلمة يا اخي سي عبد الحميد السلاتي قال شوف عايشة. قال سي عايشة احنا دخلناها في الهوات عم تاع فريق غزالي قلبت بها الدنيا صوتها تونسي كما صالح. ايا مشي خميسترنين رب العود انا غنيتها له وقام يبكي قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلت هنا سجلت محال كلمة تبري العلة ويا خاينة. ولكن اشتهرت بصالحة اكثر سيدة عايشة. اي خاطر نحب ياسر العتيق ونحب صالحة برشا حتى شوبيلة توا نحبها برشا على اللهجة نتاع عمها ياسر نحب. انا ياسر مغرومة بالغاني التونسية وتوك كي كنت نغني في الافراح نغني غنية تونسية ونعمل في جروتها المالوف ولاك البراوي. وتغني شوية شرقي ولا لا؟ لا ما نغنيش شرقي. تغني شرقي بالكل؟ بالكل ما نغنيش شرقي في العراس لا لا لا شيء عمرك ما تغني نغني شرقي. ديما سنستهم كانوا قبل يطلبوا وسمعوني في كي دخلت اللوات غنيت مظلومة يا ناس تاع سعاد محمد. اي ولا يقولوا لي مظلومة ما نغنيش. قول لهم انا راني مشهوره بتونسي نشدهم في عرضين الصبايا وكل العروبيات وندخل في برشا اغاني اخرين ومن بعد نعمل لهم المالوف. نعم. تبين عباد داك كيف نطلع في فرح يقولوا لي المالوف نعمل لك البراو اللي فيها سلطاني ونعمل هذيك يعاودوا لي بالله وكل حاجات. شكرا سيده عائشه عدتي بنا الى السنوات الخوالي وذكريات حلوه معك. اتمنى لك العمر الطويل والسعاده والهناء وان شاء الله تفرح بالاولاد. شكرا يا عائشه. شكرا للفنانه سيده عائشه. عايش ربي عينك. إلى اللقاء.